بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البصير بعباده، الحمد لله العليم بكل شيء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الرحيم، الحمد لله العظيم، الحمد لله الكريم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل في علاه، تقدست أسماؤه، عظمت محامده، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان من أتته السماء والأرض طائعة، وتطمنت الجبال لعظمته خاشعة، ووقفت العيون عند ذكره دامعة، ترنم الرعد بتسبيح، لمع البرق بتمجيد، شد الطير بذكره، هدل الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه فضيلة للمادح تستحق العرفان. فلا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد إلهنا. قد أكرمتنا بالإسلام، وأتممت به النعمة علينا، ورضيته لنا دينا. اللهم فثبتنا على الإسلام، وأحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، واجعلنا من دعاة الإسلام ومن جنود الإسلام. رضينا بك اللهم ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة في معيته، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسقنا اللهم من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور السماوات والأرض، نور طريقنا، واهدنا سبلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.